وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وهلا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس الثالث والستون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالح فوهوت رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الصحيح من باب بيان طرق كثرة الخير إلى الله سبحانه وتعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. ذكرنا مقدمة وجيزة تتعلق بشرح هذا الحديث وأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا الدرس. نحن نعلم أيها الإخوة أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: معاصي تتلبس بها الجوارح، ومعاصي قلبية تتجلى على ساحة الشعور وفي الفؤاد. أي بتعبير آخر، المعاصي قسمان: معاصي ظاهرة ومعاصي أخرى باطنة وخفية. القرآن يعبر عن هذين النوعين بظاهر الاسم وباطن الاسم، ويحذر الإنسان من أن ينجلس في كلا النوعين، ظاهر الاسم وباطن الاسم. المعاصي الظاهرة هي التي تجتمعها أو تكتسبها الجوارح: العين، الأذن، الأرض، اللسان، اليد، الرجل. هذه هي المعاصي الظاهرة التي قد يتلبس بها الإنسان. الباري سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه، والحكيم فيما أمر به ونهى عنه، قضى بأن يجعل الإنسان مقدمة بين يدي قيامه إلى الصلاة. هذه المقدمة تتمثل في الوضوء. وكل ما يعلم الوضوء وكل يتكلم بأركان الوضوء. هذا الوضوء كثير من الناس الذين يتخيلون حكمة التشريع من عند أنفسهم يتصورون أن مهمة الوضوء مهمة صغيرة مادية محدودة هي النظافة. الإنسان يتعرض للأنفاق، للأتربة، للغبار ما بين الحين والآخر. فكان من عظيم تربية الله للعبد أن أنجعه في مناسبة الصلاة إلى الوضوء أكثر من مرة في اليوم والليلة. وفي هذا لا يبقى عليه اي ضرر. ونحن نعلم ان الاعضاء التي تتعرض للاوساخ والاكبار هي هذه الاعضاء الظاهره، اليدان القدمان، وهذا صحيح. اما ان يكون من جمله الحكم التي تتعلق بمشروعيه الوضوء النظافه فهذا لا اشكال فيه، لكن لا ينبغي ان نتصور ان الحكمه الوحيده من الوضوء هي النظافه. وان تصورنا ذلك وقعنا في خطا كبير جدا، بل لعل فائده النظافه تقف عند اخر قائمه الفوائد من الوضوء. ثمانيه فوائد اجل تكمن وراء الوضوء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الفوائد غير منظوره، لا نراها، لكنها موجوده وان خفيت عنا. ما هي هذه الفكره؟ منها هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. قلنا ان المعاصي الظاهره تتلبس اما بوزن او يدين او رجلين. فالانسان اذا اقبل ليتوضا بين يدي قيامه الى الصلاه يغسل وجهه، هو في الظاهر غسلا كاي غسل. اي انسان اذا راى ان وجهه احتاج الى توضيح يعلاه الغذاء يغسله كما يغسله المتوضا. لكن شتان، المتوضا يقبل الى الماء وقد قصد القربة فيما يفعل، وقصد في وضوئه هذا ان يتهيأ للوقوف بين يدي الله عز وجل. فوضوئه هذا ليس طهارة تتعلق بالاعضاء، وانما هي قبل ذلك طهارة نفسية من الارزاق والاجرام. عندما يقبل الانسان ليصلي ويبدا السنه توضا يدعو، ونبي ان لا تعني ان يعقد الانسان قدما على ان يتقرب الى الله عز وجل في هذا العمل ليتهيا بعد ذلك للمصوم بين يديه عز وجل. هذه النية أعطت بعدا هاما وجديدا لهذا الجسم، وهي في الظاهر عملية يقوم بها كل إنسان عندما يجد الحاجة إلى ذلك. فأنا عندما أعجب أن أتقرب إلى الله بهذا العمل وأتهيأ للنزول بين يدي الله بهذا الوضوء بأركانه المعروفة، ثم أبدأ فأغسل وجهي، هذه عبادة. معنى غسل لوجهي زيادة على الظاهر الذي نراه أن هذا العبد يكون بلسان حاله يرى أنا العاصي الذي اقترفت في جنبك آثارك بعين وبدم وبدم وربما بأنفي، وأنا لا أملك أكثر من أغسل وجهي الذي كان محل تجري هذه الآثار والأخطاء بهذا الماء الذي جعلته طهورا. هكذا يقول الله عز وجل يدرس الماء الباري سبحانه وتعالى الذي انزله على عباده من سلم عليه بانه انزل علينا ماء والخط ذاته مستمر، النية مستمرة إلى آخر الوضوء. فإذا مس الماء يد الإنسان بهذا الخط، فالإنسان حال هذا الإنسان يقول: اللهم إني قد عصيتك بهذه اليد، وما أكثر معاصي اليد، وإنني لا أملك أن أطهرها من هذه المعاصي إلا بهذا الرمز الذي أقوم به والذي أمرتني به. فأنا أغسل يدي بهذا الماء الذي جعلته طهورا، أملك أن أنظف منه الظاهر، وتملك أنت أن تنظف منه الباطن. وهكذا اليد الأخرى يأتي الجواب من الله عز وجل أن آثار هذه المعاصي التي تلبست باليدين أيضا تتطهر، وتتطهر اليد طهارة باطنة كما تطهرت طهارة ظاهرة. كذلك الحال عندما يغسل الإنسان رجليه، لا هذا القصد مستمر، وهذا الإنسان لسان الحال يقول هذا الكلام ذاته، يعني يقول الإنسان: يا رب أنا عصيتك سعيا بقدمي إلى ما لا يليق، وأنا آسف ونادم، ولا أملك أن أطهر قدمي من هذه المعاصي، ولكني أملك أن أطهرها من الأرجاس الظاهرة، فقد نهرتهما من الرجس الظاهر، وآمر منك وأرجو أن تطهرهما من الرجس الباطن. هذه هي فلسفة الوضوء. فلسفة الوضوء أن الإنسان قبل أن يقف بين يديه مطلوب منه بالذات بمقتضى الذات أن يخفف عن كاهنه الأوزار حتى تكون وقفته بين يدي الله لها معنى. كيف يخفف الأوزار؟ أوزار بعض منها اختلطت في العينات، بعض منها الإدمان، البعض اللسان والفم، البعض اليد، البعض القدم. لا نتكلم عن المعاصي الباطلة. فقبل أن أقف بين يدي الله مطلوب مني أن أخفف من هذه المعاصي حتى تكون وقفتي بين يدي الله وقفة ذات معنى. فكيف يكون التخفيف بهذا الرمز الوضوء؟ والباري سبحانه وتعالى كريم يجيب، كما أن الله بكرمه جعل هذه المادة، هذا الجوهر العذب السيان العظيم الرائق، جعله مادة لإزالة الأقدار الظاهرة والأوساخ المتنوعة، كما أن الله جعل الماء طهورا بهذا المعنى الحسي. فإن الله عز وجل يسبغ شآبيب فضله عليه عندما تروح إلى الله عز وجل وتقبل إليه لتقف بين يديه، ولكن عندما يكون منك الوضوء يجب منك أن تتوضأ لتعلن بوضوئك هذا الرغبة الملحة في أن يطهرك الله عز وجل من أرجاسك، كأنك تقول: يا رب إنك لم تخلق لنا إلا هذا الجوهر الذي نتخلص به من أرجاسنا الظاهرة، ولم أعلم دواء آخر للتخلص من الأرجاس المعنوية التي هي المعاصي، لم أعلم شيئا غير التوبة، ولكن ها أنا ذا أتخذ من هذه المادة التي أكرمتنا بها وسيلة أسبغ بها أطراف الظاهرة والطهارة الباطنة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكن هنالك معنى آخر. أو هنالك يعني حرف آخر لهذا المعنى الذي نقول. المعنى الذي قلنا أن هذه اليد التي اقترفت المعاصي الباري سبحانه وتعالى يغفر لها عصيانا، وهذا معنى تساقط الخطيئة عنه. وإلا فالخطيئة ما هي عبارة عن جرم ظاهر؟ معنى ذلك أن الله غفر ما رأته العين من المحرمات، غفر ما تحرك به اللسان من اللغو وهكذا. ولكن وراء هذا المنظور المادي حقائق علميه يمكن كنا نشهده. الانسان الذي عكف على المعاصي والاثام بعينه بلسانه بسمعه بيده برجله، هذا الانسان المعاصي هذه تكون طبقه من الظلام ومن القدر على كيانه واعضائه ونفسه تماما كما تكون الاوساخ المتراكمه طبقه من الثواب ومن القدر على وجهه ويديه وسائر اعضائه. تماما. الا ان القدره التي تراكمت على الاعضاء من المعاصي تنتهي الى نوع اخر غير القطره يعني السواد الذي يتوسط ويتراكم على الانسان واعضائه من الغبار والاكمده والاوساخ المختلفه. هذا النوع غير ذات النوع لكن موجود هذه القطره، وان كانت الوسائل المحسوسه لا ترسم ذلك. فالرجل الذي زعمه ان يرتكب المعاصي تعني وجهه ظلل يعني تمزجات من السواد والقطره والغلاء، عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. وعندما يحدث الله عز وجل عباده عن هؤلاء المارقين الذين يحكم لهم بالسوء وكيف انهم يحشرون وعلى وجوههم ظلل وقطره، هذه الظلل انعكاس لظلل المعاصي في دار الدنيا. هذا الشيء امر حقيقي وليس امرا وهميا اطلاقا. وربما استطاع الانسان ان يكتشف في المدى القريب اجهزه ترسم هذه المعاني المتلبسه بالاعضاء كالاجهزه التي استطاع بعض الناس ان يكتشفوها فترسم زجاجات معينه في ما يتعلق بجوانب من جسم الانسان وكيانه. نعم. الانسان لا يحجبه عن هذا الا العجز والجهل. والا فهنالك فرق كبير واقعيا وعلميا بين انسان كان وجهه محفوظا ومطلوعا من رواسب المعاصي واقدارها يتلألأ ظاهرا وباطنا، وبين وجه كما قلت لكم تراكمت وترتبت عليه ظلل المعاصي وقطرتها فرق كبير. والانسان ان لم يكن يحس بهذا الفرق استعانه بعينيه لا ينبغي ان يقول اذا لا يوجد فرق موجود. وانا اعلم ان الانسان ربما استطاع غدا أن يقتنع جهازا وهذا الجهاز يرفض المعنى الذي أقوله، وأن يتم يرفض الفرق بين الحالتين، حالة ما قبل الوضوء بالنسبة لإنسان تراكمت على أعضائه المعاصي، وحالة ما بعد الوضوء بالنسبة لهذا الإنسان ذاته. ولو أعطي الإنسان قدرة واستطاع أن يصل إلى شباب الكيان الإنساني وأن يبدع الجهاز المتلائم مع هذه الناحية، عبارة عن كما كانت أطراف موضع بيئية أنواع من الشعاع تتصرف إلى كيان الإنسان لهذا المرض سهولة بمكان أن يرفضها من واقع هذا الشيء. هذا أمر واقع، وإذا كان هذا الأمر واقعا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا الأمر الذي لا إشكال في ثقته. نحن حياتنا أيها الإخوة التي نعيشها فوق هذه الدنيا حياة جسم ممزوج بروح، جسم وروح يتفاعلان، لكن ينبغي أن نلاحظ أن الجسم عبارة عن الغطاء الكثيف الذي تختفي تحته حقائق الروح. فنحن نرى من الإنسان هذه الكثافة، نرى من الإنسان هذه الظواهر المادية، لكن فلنعلم أن الروح تبعث أشعتها إلى هذه الظواهر المادية. الإنسان ينعكس على كيانه شعاع روحه وليس العكس. فعندما ينظر الإنسان إلى شخص أمامه ويرى عينا وأنفا وفما ووجها وهذه القسمات قسمات مادية، قسمات من لحم وعظم ودم، تمام. لكن لو أن هذا الإنسان تأمل في صاحبه وهو ينظر إلى وجهه لرأى أن معنى يفيض على قسمات وجهه المادية. هذا المعنى لا يوصف ولا يرسم. من أين انعكس على قسماته هذا المعنى؟ من داخله، من روحه. لذلك عندما يموت الإنسان اوجد الى فرق ما بين موته وحياته. قبل ان يموت تنظر الى وجهه فتجد معنى يتحرك على وجهه، لا تستطيع ان ترفضه عيناك ولكنك تعيشه. اذا مات الوجه هو والمظهر هو، وبإمكانك لو قلت إن لونه قد ذهب واصفر وآل إلى يعني حال من الكآبة، ممكن أن تستعين بالمكياج وتعيد إليه اللون الذي كان على وجهه من قبل، ولكن لن تجد المعنى الذي كان يلوح على وجهه. لن تجد ما تسميه الجمال، ما تسميه الاستئناس لهذه القسمات، لن تجد شيئا من ذلك على وجهه مهما حاول ومهما بدت. لماذا؟ لان هذا الانس الذي كان يترفرف على وجهه لم يكن يشع من الدم المتبرج في وجهه، ولم يكن يشع من وقفك المادي لعينيه، لا لثوابهما ولا لبرقهما، ولم يكن يشع من حمرة على الشفتين أبدا. إنما هذا البريق الذي كنت تستأنس به عندما تنظر إليه كان ينعكس إليه من أغوار كيانه، من روحه، ولما خاضت الروح ماذا فاتت الرواح؟ وتسرب منه أن تسلم ذلك المظهر أو ذلك الجمال، فلم تعد ترى شيئا، ترى مظهرا، لكن السر الذي كان يلوذ في هذا المظهر لم يعد يبدو قط. هذه حقيقة معرفتها. ماذا نفهم من هذه الظاهرة التي ما أظن أن فينا من يرتاد فيها؟ نفهم أن الروح تتجلى على الجسد والكيان، الروح تعطي مظهرها للشكل، فإذا عرفنا ذلك فانظر إلى هذه الروح، الروح هي التي تتعامل مع الله عز وجل. إذا كان الإنسان عاصيا عاكفا على اللهو والعصيان والاستكبار على الله، ينتقل من فجور إلى فجور، فالأذى يصيب في كيانه من الروح. الجسد قد يشعر بالتلذذ، الطرف يلذذ، لكن الذي يتأذى في جوفه من الروح. الروح هي التي تقصد وهي التي تتألم، لأنها لا تتفق مع هذا أبدا. فإذا تألمت الروح وأصاب الكرب، انعكس هذا الكرب من الروح على قسمات الوجه، فتجلى وجه صاحب هذا المعاصي وعليه ظلم وقتام ومظهر يبعث الوحشة، على الرغم مما يمكن أن تصفه من مظاهر الجمال. هذا شيء آخر، وهو أضعف من أن يخفي هذه الظلم من الكآبة والقدرة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في درسنا بالأمس وآخر درسنا، إن الإنسان الذي انخلف في الموبقاء واستمر على ذلك، إذا نظر إليه الناظر رأى آثار هذه الموبقاء واضحة على وجهه. أقول واضحة ولا يعني أنها يوم أنها طبقة مثل طبقة الغبار على اليد، أعني أن عينك تشعر بهذه الظلم، هذه التموجات الضبابية على وجه هذا الإنسان. فإذا تاب إلى ربه، وإذا آب إلى رشده، وإذا اقترح مع خالقه، انظر إليه أنت بذاته وانظر إلى وجهه، تجد أن ذلك العقب أو ذلك الثواب، هذه الكآبة انجابت عن وجهه، وتجد أن له سيما جديدة بدأت عيناك ترصدها. هذا شيء ملموس ونراه رأي العين. كيف يكون هذا؟ يكون هذا كما قلت، الروح تضع انعكاساتها على ظاهر الجسد، وأبرز لوحة رادار تتجلى آثار الروح عليها هو الجسد. هذا الوجه إلا أن تنعكس عليه رضا الروح وسروره بربها عز وجل، عندئذ يتلألأ الوجه، وإما أن ينعكس على الوجه كرب الروح وضيقها وألمها، وعندئذ ينعكس على الوجه مكيد ذلك. فهنا يتبين لنا بعد جديد من أثر الوضوء في كيان الإنسان. الوضوء سر من وراء الطهارة والنظافة، سر بين العبد وربه، يضع الناس كما قال رسول الله اثر هذه المعاصي. يتساقط السواد تتساقط هذه القطرة لان المعاصي ذهبت واثارها انطلق والريح انتعشت. اذا انتعشت الريح بعثت لا انتعاشها الى الوجه. نعم والوجه هو جميل ما بين الروح والجسد. والتعالم الله سبحانه وتعالى المعجم من جنود الله عز وجل. والا تحدثني عن ذاك الذي يغسل وجهه الى يديه بل يغتسل ويستحلم كنيات خمس مرات. رجل ملحد فاجر كافر مثلا كل يوم خمس مرات يدخل الحمام ويستحم. نعم ثم انه يخرج ترى النظافه تماما عليه لكنك لم ترى شيئا من النور الذي نتكلم عنه. على الرغم من انه يغلق على نفسه كل يوم ما لا نعلم قدره من الماء على الرغم من ذلك كله فان وجهه على الرغم من بلاغه وعلى الرغم من انه مقطوع لا يتماسك عليه غبار ولا خطا على الرغم من ذلك تنظر اليه فتجد ان زملا من الضباب والكرب تتجلى بوجهه شيء نراه ونلمسه. واذكر انني رايت رجالا من الغربيين قبل ان يدخلوا الاسلام ورايتهم قبل الدخول في بعد الدخول في الاسلام ولا يكاد الانسان يشبع من النظر الى هذا الوجه متذكرا نفس الوجه قبل سنوات ليتعذب من شأن الله عز وجل وسلمه. هذا الانسان ذاته رأيته العام كذا كأن وجها اخر كان له. لم اكن اجد شأن المظهر هذه النورانية وهذا التلألؤ الذي اراه الان على وجهي. هذا من كثرة الماء النظافة ظاهرة ما هذولها ولا نبحثها حتى على الإسلام دين النظافة لكن دين النظافة يقف الماء فيه عند حد معين لا يتجاوزه. أما ما هذا فله سر لا يمكن لهذه العلوم المادية المنظورة أن تحصر هذا السر وأن تتحدث عنه بمقاييسها المحدودة أبدا. لكن لو أن الإنسان ازداد عمقا في إيمانه لعلم هذا المعنى. هذا الكلام الذي أقوله حقيقة علمية ما يتعلق بتفاعلات الجسد مع الروح أمر ثابت علميا ولا إشكال فيه إطلاقا. مصيبة طائفة من الناس انهم يظنون يتصورون ان بين العلم والدين فرقا وان العلم يسير على حق والدين يسير على خطا وانهما خطان متوازيان. ولذلك يقول قائل يعني العلم اولى ولا الدين؟ هذا السؤال غلط التصور غلط. ولو كان الدين له خطه المستقل والعلم له خطه المستقل حقيقه لقلنا بدون توقف بل خذ العلم وضع اي دين ينفصل عن العلم. لكن التساؤل غلط. العلم خط نحن امام خط واحد لا تهزله هو خط العلم وبس. لكنك اذا صرت مع خط العلم وظللت تسير يسلمك طريق العلم الى الدين يسلمك طريق العلم الى الدين الحق الايمان بالله عز وجل. ومن لم أن يعلم أنه لم يسر مراحل العلم كله. وإن كان يتكلم باسم العلم لا يتحدث عن العلم وما إلى ذلك. إذن هذا المعنى هو يعني شيء من معاني هذا الحديث الشريف الذي يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. ومن هنا نعلم ان الوضوء عمل من اعمال الخير الى جانب اعمال الخير الكثيره التي نتكلم عنها في هذا الباب. ثم ياتي الحديث الرابع عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن بشرط ان تجتنب الكبائر. ويكمله الحديث الخامس عشر ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اثبات الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة كذلك من رباط. المعنى واحد الذي يدور عليه الحديث الأول والحديث الثاني. والمعنى ما هو؟ معنى أن الإنسان عندما يقبل إلى الله عز وجل يؤدي الطاعات الأوامر التي كلف بها، من شأن هذه الطاعات أن تزيد ما بينها من الآثام والمعاصي، من شأن هذه الطاعات أن تزيد ما بين الطاعة والطاعة من المعاصي. نعم، وهذا كلام الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات التي يتقرب بها الانسان الى الله لا يسجل العبد لنفسه بها اجرا فقط، بل ايضا هذه الحسنات تقوم بدور سلبيا قبل ان تقوم بالدور الايجابي، وهو انها تزيد الفرح المعاصي التي كان قد احترفها. فالانسان الذي يؤدي صلواته على وقتها كما امر الله عز وجل، الصلاتان اللتان يذهب اليهما الانسان تذيبان وتحرقان ما بينهما من المعاصي. وقد قلنا بالامس الجمعه التي يصليها الانسان يوم والتي يصليها بعد اسبوعين، أركان الجمعتان أيضا تزيدان وتحرقان ما بينهما من المعاصي. والإنسان الذي يقبل إلى الله في شهر رمضان واحدا أيضا يصوم رمضان احتسابا، كما قال رسول الله عندما يقوم رمضان نذكر أحاديث أخرى احتسابا، فإن رمضان هذا العام مع رمضان العام الماضي يتعاونان على تحصيل كل ما بينهما من معاصي وآثام، بل يتعاونان على إزادتها من حياة الإنسان. اللهم إلا الكبائر. يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اجتناب الكبائر. والكبائر معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام عدها سبعا مذقاء ويقاس عليها بعض من المعاصي الاخرى ايضا. فمثلا عقوق الوالدين من الكبائر، القذف من الكبائر، قذف الانسان البريء مما يقذف به من الكبائر، قتل النفس بغير حق من الكبائر، الزنا من الكبائر، مع هذه الغيبة من الكبائر. إذا الإنسان ابتعد عن هذه الموبقات العظمى وكانت المعاصي التي يقتربها ما سماه الله باللمس، نعم، فإن الله عز وجل يذكرها ويجعل من هذه الطاعات نارا تحرق هذه المعاصي وتذيبها نهائيا. الإنسان من هنا يعلم أن الله عندما يأمرنا بهذه الطاعات تكمن في هذه الأوامر رحمة لا حدود لها. فالبارئ عز وجل يريد بهذه الطاعات أن تكون أداة مغفرة للمعاصي. علم الله أن الإنسان عاصي، كل بني آدم خطاء، لا بد من شيء يخفف عنه معاصي. ما هو؟ إصباغ الوضوء على المسارح، السعي إلى المساجد، صلاة الجمعة، صلوات الخمس، العبادات الإيجابية التي شرعها الله وأمر بها، هذه هي التي تجيب وتجيب. طبعا كل الطاعة ما هي يعني طاعة محدودة، ولذلك عد رسول الله منها الوضوء. والوضوء اختلف العلماء هل هي طاعة أم مقدمة طاعة؟ حتى الأحناف يقولون أن الوضوء ما هي عبادة؟ مقدمة عبادة. فهي عبادة. وإن كان الجمهور يقولون بل الوضوء عبادة بحد ذاتها. المهم أنها عبادة بسيطة، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبعبارة مغرية تلفت النظر وتسد الذهن، أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، خطايا كلها إلا كبائر، ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكان، شيء بسيط هذا. إصباغ الوضوء، أولا الإصباغ بمعنى أن الإنسان عندما يتوضأ يبالغ في أن يجعل الماء يمس كل خلايا جسده، ويكون ذلك بالمبالغة في التدليك. نعم، هذا يسمى إصباغ. وعلى المكاره يعني يصبغ الوضوء على الرغم من المكاره. متى يكون هذا؟ في الشفاء القارئ، عندما يكون الماء باردا ويلعب الانسان مثلا في الليل او في اي وقت اخر، فيصبغ وضوءه على الرغم من برودة الماء. ما الذي يحفزه الى ذلك؟ ما الذي يدعوه الى هذا؟ ان يتهيأ لمناجاة الله، للوقوف بين يدي الله عز وجل. عندما يفعل ذلك الباري سبحانه وتعالى يمحو الخطايا كلها بهذا الوضوء. وهذا تأكيد للمعنى المفصل الذي سبق في الحديث الاول الذي انتهينا من شرحه الان. ثم ايضا ضرب مثلا اخر، كثرة الخطا الى المساجد. كثرة الخطا الى المساجد يعني الانسان عندما يذهب من داره الى المسجد بمقدار ما يكون تكون المسافة بين المسجد والدار بعيدة بمقدار ما يكتب الله له الاجر، ويدعو عنه بسبب هذا السعي من الخطايا. لا، هذا شيء ثاني، كثرة الخطا الى المساجد. شيء اخر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرضا. صليت المغرب اخذت تنتظر صلاة العشاء، صليت الظهر وبين الحين والآخر تنظر إلى الساعة تترقب أذان العصر. صليت العصر بين الحين والآخر تنتظر صلاة المغرب. هذا إن دل على شيء فعلنا يدل على أن القلب مشدود إلى الله، مشدود إلى الرغبة في أن يعود الإنسان بعد أن فرغ من الصلاة إلى صلاة أخرى. وإذا كان القلب بهذا الشكل مشدودا إلى الله فليس هنالك أجر أعظم من هذا الأجر. ولذلك يسمي رسول الله لهذا الأمر الرباط. الرباط نوع من أنواع الجهاد، يعني إذا رابط الإنسان على شجرة من الثمور دائما ناظر متأمل أن لا يأتي عدو من هذه الشجرة فيأتي رباط. كذلك إذا كان الإنسان مراقبا نفسه ينتظر الميقات الثانية للصلاة، بعد الميقات هو في رباط، ولا يتم أجر هذا الرباط عن أجر أي إنسان آخر يقف في ثغرة من ثغرات المسلمين يحرق البلدة جهاديا من الأعداء. هذا المعنى عندما نتمثله أيها الإخوة ندرك أن الإنسان إذا التزم هذه الأوامر فإن المعاصي لا تخفى ولا تشكل خطرا عليه. لكن أعود فأقول بالشرط الذي ذكرته بالأمس والذي ينبغي أن ندعه نصب أعيننا، ما هو؟ هو أن لا يحسب الإنسان في هذه الطاعات أن يجعل منها جسرا لمزيد من المعاصي. إن هو فعل ذلك فهذا مكر، ولا يحيط المكر السيئ إلا بأهله. هكذا يقول الله عز وجل. الإنسان عندما يصلي صلاة حقيقية لوجه الله لا يبتغي بذلك شيئا غير الله عز وجل، لابد أن تجعله هذه الصلاة مقلعا للمعاصي. والإنسان إذا كان يتوضأ ويقصد بوضوئه أن يتخلى عن معاصيه وأن يطهره الله مما اقترف، لابد لهذا الوضوء أن يجعله يستيأس من المعاصي ويستأنس بالطاعة. لا يشترط أن يكون ذلك عمرة، لا، تدريجا شيئا فشيئا. وقد كان في الصحابة رجلا يصلي، لكن الصحابة كانوا يرونه آسفا على بعض المعاصي، فقالوا أو شكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتنهاه الصلاة. استمر على هذا ربحا من الجبل. جاء مرة أخرى يقول، فقال عليه الصلاة والسلام فتنهاه الصلاة. وأخيرا ما أكل صلاته كان. تحول هذا الإنسان إلى طاعة الله. فإن لم يتحول فلسوف يترك الصلاة. أحد شيئين، إن كان مخلصا في إقباله إلى الله يجذبه إخلاصه يوما ما عن تلك المعاصي والمغلقات، وإن لم يكن مخلصا لوجه الله يقصد بذلك شيئا آخر فإنه شيئا فشيئا يتقلق عن تلك الطاعات التي كان يؤديها. وربما تعهد هذه الطاعات بين الحين والآخر لكنها لا تفيده شيئا، هي من الأعمال التي يراقي بها هذا الإنسان وهي نوع من أنواع الشرك كما أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنالك حالات تتقاطع همة الإنسان فيها عن الطاعات، المرض شيء طبيعي، السفر، السفر قطعة من العذاب كما ورد، حتى ولو كان السفر بالطائرة، ولو كان بالصاروخ، أقصى السفر قلق يتناسى مع حالة الطمأنينة التي يعيشها الإنسان في ذلك. وهذا يقتضي أن يتقاصر هذا الإنسان عن طاعته، فلا يؤديها كما كان يؤديها إن كان في وطنه ومع آله وفي ذلك. فرسول الله يقول شيئا غريبا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أثناء مرضه أقعده المرض على كثير من الأولاد فلم يعد يستطيع أن يمارسه. كان يقرأ كل يوم شيئا من القرآن لم يعد يستطيع. كان يخرج إلى السوق يخدم هذا ويؤدي واجبات اجتماعية وينشر لمصلحة الأمة والبلاد، كل ذلك عليه أجر كما قلنا، من لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. كان يصلي الليل من لا يستطيع، ضمرت طاعاته وقلت. يقول لنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن الله يكتب له من الأجر أثناء مرضه كما كان يكتب له من الأجر أثناء صحته، أي يكتب له أجر كل نشاطاته. كأن شيئا من ذلك لم ينقطع. كذلك المسافر، المسافر صحيح الجسم صحيح، لكنه كما قلت بسبب الاضطراب لا يستطيع أن يمارس الطاعات التي كان يمارسها. يكتب الله عز وجل له من الأجر تماما كما كان يكتب له إذ كان في بويرة أهله وإذ كان يمارس أعماله. في السفر ما يقدر يقوم الليل، في السفر قعد مثلا كان في بلده يقوم بخدمات معينة اجتماعية، السفر لم يعد يستطيع ان يفعل شيئا من ذلك. كل هذه الاعمال تسجل له وتبقى. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام ان كل جهد ينال الانسان وليس له فيه يعني اختيار فان الله عز وجل لا يجعله سببا لمسخار الطاعه، قاعده من القواعد الشرعيه الماضيه. نقف عند الحديث الذي يليه، كل معروف صدق، فالحمد لله رب العالمين.